إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الثاني عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه تتمة لمقدمة الرسالة الرابعة للأصول الثلاثة. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، قل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. ولقد رأينا أن الله يربينا التربية العامة والتربية الخاصة. التربية العامة فهي للمسلم والكافر، الملحد والمنافق، المشرك والوثني، كلهم يربيهم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل هذا كتبه الله عز وجل في كتاب مبين، فهو سبحانه وتعالى ربانا ورب جميع العالمين منذ كنا في أرحام أمهاتنا، وهو يرزقنا ويوصل إلينا الغذاء ويهيئ لنا العيش في الأرحام في ظلمات ثلاث، لا أحد يستغني عن هذه التربية. ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وهو يرزقنا ويكلأنا بالليل والنهار ويحفظنا، يعني سواء للمؤمنين والمسلمين أو لغير المسلمين من الكفار والملاحدة والمنافقين، كلهم عيال الله فهو ربهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فهو يربي جميع الناس، يكسوهم، يقلبهم بين الشتاء والصيف، ينزل عليهم المطر، ينبت لهم النبات. هذه تربية الله عز وجل حتى يتوفانا. وهناك التربية الخاصة، فهذه للمؤمنين ليس لغيرهم، بأن هداهم للإسلام. هذه تربية أعطاها لنا ولم يعطيها لغيرنا، يثبتنا، يعلمنا الدين. هذا تعليم الله، هذا من توفيق الله عز وجل، أنكم جئتم إلى هذا المجلس وأنتم تتربون على الآيات والأحاديث. هذه تربية من الله، والله هو الذي أمر الرسل، والرسل أمروا العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء يمشون بنا على وفق الكتاب والسنة وتوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، هذه تربية، مثل أن تتربي أولادك افعلوا هذا حرام هذا حلال، إياك أن تفعل هذا وتخاف عليه وتحفظه وتدفئه في البرد في الحر وتدفئه في البرد وتلطف له الجو في البرد وتعطيه أكل الشتاء في الشتاء وأكل الصيف في الصيف وتعطيه لباس الصيف في الصيف ولباس الخريف في الخريف ولباس الشتاء في الشتاء، فأنت تربي الله كذلك لله المثل على الله، يربينا بالآيات، يربينا بالصلاة ويربينا بالصيام ويربينا، فنحن نطيع الله عز وجل لأنه يربينا. هذه تربية خاصة، هذه لا يقبلها الكفار، مستغنون عنها ومحرومون منها، هذه تربية خاصة فهي للمؤمنين فقط، فعلى المؤمن أن يحمد الله عز وجل أن رباه، يعني يلزمنا بقيام القيام لصلاة الليل الفجر، ويلزمنا بأداء صلاة العصر، وأن نصلي على النحو الفلاني، وأن نصوم رمضان، وأن إذا يعني وصل المال إلى حد ما أن نتصدق منه، وأن نحج بيت الله الحرام، وأن نطيع والدينا، وأن نكرم الجيران، وأن هذه تربية من الله عز وجل. ومن تربية الله عز وجل مجالس الإيمان، يرسل الملائكة والملائكة يحضرون مجالس الإيمان ويدعون لأهل الإيمان ويحفظونهم من السوء ويستغفرون لهم، الذين يحملون العرش، حملة العرش ومن حوله كلهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه تربية، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال وهو معبودي، رباني ورب جميع العالمين بنعمته، قال وهو معبودي ليس لي معبودا أو معبود سواه. الله تعالى قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، لأنه ربانا فيستحق العبادة ولا يستحقها معه غيره. الأصنام لا تملك، والقبور لا تملك، والأولياء لا يملكون، والملائكة لا يملكون، والرسل لا يملكون، والجن لا يملكون، والصلحاء لا يملكون، لا من الرزق ولا من التربية ولا من، هو الذي ربى جميع العالمين، رب يربي سبحانه وتعالى عالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الحشرات وعالم الجبال وعالم الوديان وعالم الأنهار وعالم البحار، عالمين، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، رب الجن ورب الملائكة، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين، هو ربهم رب العالمين، وأنت واحد من ذاك العالم، أنت واحد من ذاك العالم الذي يستفيد من تربية رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يستحق العبادة، أن يفرد بالعبادة. فالشيخ نبه أن الله رب، وليس ولا يكفي أن يكون أن نعتقد فيه الرب حتى نعبده، لا يكفي الإقرار بالربوبية، ولا يكفي أن نقول ربي الله الذي رباني بنعمه حتى نقول وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فلا يكفي أن تعترف بأنه رب، يعني كل الناس يقولوا هذا، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، عقبة بن أبي معيط، أبو لهب، عتبة وربيعة، كلهم صناديد الكفر، أئمة الكفر، يعترفوا بأن الله ربهم ويعبدوه، ولكن يعبدون معه غيره، ولذلك صاروا يعني يسمون، لا يسمون عباد الله، فهم عباد الله بحكم أنهم يعني العبودية العامة، العبودية العامة، وهو أن نحن عبيد لله عز وجل، من نبغوا ناموا، لا يعني لما يكتب أن النوم ناموا، ما نستطيع نقول لا أنا ما ننامش، يعني كم يعني يسعك ألا تنام، يوم يومين ثلاث أيام أسبوع تموت، تتناول الحبوب تتناول المسكنات تموت، فأنت تأخذك السنة والنوم، فأنت عبد، لا تستطيع أن تقاوم الجوع، أنت عبد، إذا امتلأ بطنك لابد تذهب للخلاء، إذن أنت عبد، أنت مطيع لله. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض ماذا؟ طوعا وكرها. وزيد على ذلك: نهار اللي يجيك الموت وإليه ترجعون. نهار اللي يجي الموت، كاش واحد من الفراعنة والقساوسة والبطارقة والطواغيت والأمبراطورين وقال أنا ما نموتش، كاش واحد يعني يستطيع يقول أنا ما نموتش؟ ساحر وقال للملك، قال له أنا كبرت وما أراني إلا ميتا. فإذا الناس عبيد لله طوعا وكرها، العبودية العامة، يجوعوا بالسيف عليهم ويموتوا بالسيف عليهم يعني رغم عنهم، ويدخلون الخلاء رغما عنهم، ويعرقون رغما عنهم، ويمرضون رغما عنهم. لا أحد يخرج على نظام الله عز وجل، سنة الله. فالناس عبيد لله عز وجل، العبودية العامة. والعبودية الخاصة هي التي تفعلها أنت أيها المؤمن، طاعات، ترى الشهوات فلا تقربها، عبودية لله. تبتعد عن الفواحش، عبودية لله. نفسك تدعوك وتشجبك، وإيمانك يحجمك ويكبحك. فإذا لا يكفي للإنسان أن يعترف بالله ربا حتى يعترف ويعبد الله وحده لا شريك له. وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد المشرك يعتقد بأن الله رب، والموحد يعتقد بأن الله رب ويعبده. هذا الفرق بيننا وبينهم. وإلا اليوم العلمانيين عندهم كتب الأدلة على وجود الله، 1000 دليل على وجود الله. شكون محتاج منك أنت باش تثبت وجود الله ولا عدم وجوده؟ دلت عليه كل آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يعني العلمانيين اليوم يحصروا العقيدة والتوحيد في وجود الله. تلقاهم يدرسوا الأبناء وجود الله، الله موجود، الله موجود، الله موجود، الدليل الفلاني والدليل الفلاني، والآيات وآيات البحر وآيات الفلك وآيات الغابات وآيات النبات وآيات كذا، وتقول هذاهم يدرسوا الإيمان، ومن بعد لما تجي العبودية لا يعبدون الله. إذن هم كفار. الفرق بيننا وبينهم أنهم هم يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالعبودية، فهم مشركون، يعترفوا بأنه لا رزق إلا الله. ولا الآيات كثيرة سوف نأتي إليها ويأتي إليها المصنف. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للكفار مشركين تاع قريش، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، فأنى تسحرون. معنى هم يعترفوا بالربوبية ولكنهم كفار خالدون في النار، مخلدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فقول المصنف وهو معبودي، أي الإله الذي أعبده، هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. ليس لي معبود سواه، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من الأولياء ولا من القبور، ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى. هذا هو التقرير التوحيد بالدليل، هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي. ثم ذكر المصنف الدليل النقلي، الدليل العقلي هو بالعقل، كل الناس يعني يستطيعوا يجبدوا الدليل العقلي. والدليل النقلي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه أول آية في القرآن، أول آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم هي الحمد لله رب العالمين، أول آية في المصحف، ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كلمة أهل الجنة، قال الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. افتتح الله بها الخلق، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فقوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع المحبة، لأن هناك المدح، المدح يكون ثناء بدون محبة، مثل ثناء الشعراء على الملوك وعلى رؤساء وأرباب الأموال، يمدحه لأنه يعطيه المال، صح هو يكرهه، ولا ما يكرهش ما يحبش، لأن كاين إنسان تحبه وكاين إنسان تكرهه وإنسان ما تكرهه ما تحبه. فهؤلاء الناس تجاه ملوكهم وتجاه المحسنين إليهم إما يكرههم إما ما يحبهمش، ما يحبوهم ما يكرهوهم، لكن نحن لما نقول نحمد ربي فنحن نثني عليه ونحبه في نفس الوقت، نثني عليه ونحبه في نفس الوقت. الحمد لله يعني كل المحامد لله، كل ما يمكن حمدا ما يكون حمدا أنا لا أعرفه ربي يعرفه يعلمه فهو لله عز وجل، فهو يستحقه وهو يستحق هذا الحمد المطلق. فنحن نحمد الله حمدا مطلقا، مش غير اللي أعطانا كيد، لما يعطيك تحمده، ما يعطيكش ما تحمدش، يعني يعطيك تشكره ما يعطيكش ما تشكرش، لكن نحن نحمد الله حمدا الحمد المطلق، كل المحامد لله تبارك وتعالى، نحمده على ما يفعله من الجميل، ونحمده على على ما يصيبنا من المكروه، كما يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. مسلم لما تأتيه مصيبة وش يقول؟ الحمد لله، هو متألم ولكن يقول الحمد لله. لكن العباد ما يحمد الناس إلا لما يعطوهم عرضه، من عرضه يشكره، كما عرضهش ما يشكرهش، شد مد يا ابو يحمد كما يقولوا، ناس تعمى صالح مع بينهم. لكن نحن عبيد نحمد الله عز وجل الحمد المطلق، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه الأمر كله. الحمد لله رب العالمين، كأنك يقول الحمد مستقر لله وكائن لله عز وجل. كلمة الله هذه كلمة عظيمة جدا، هذه لفظ الجلالة، قيل أنه الاسم الأعظم لله، ورد في القرآن 1700 مرة، كلمة الشفاء وكلمة البركة وكلمة الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو الإله صاحب الأمجاد المجيد الذي يحمد بكل مجد، وهو الله، العباد كلهم عبيد له، وهذا الاسم لا يسمى به غير الله، ولا أحد تسمى باسم الله. ورد في حديث ضعيف أن واحد سمى اسمه ابنه سماها الله فنزلت نار من السماء فأكلته، حتى فرعون ما سمى نفسه الله، قال أنا إله أنا ربكم، قال ما علمت لكم من إله، لكن لم يسمى باسم الله، الله لم يتسمى به أحد في الدنيا، ولا أحد يجرؤ أن يسمي نفسه الله ولا يقول أنا الله، أنا إلهكم، يقول أنا إلهكم، أنا معبودكم، أنا ربكم، أنا سيدكم، لكن ما يقول أنا الله. الحمد لله ربي، وعرفنا الربوبية وش معناها، الربوبية تتمثل في الملك والخلق والتدبير، الملك الله هو الملك وهو الخالق من العدم، وهو الذي يدبر يسخر ينفع يضر، تدبير معناه التسخير، تسخير معنى النفع والضر والحياة والموت والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والعز والذل والرفع والخفض، هذا كلها تأتي تفسر الربوبية. رب العالمين يعني عالم الملائكة وعالم الجمادات وعالم الطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات وعالم الذر وعالم البحار وعالم الوديان وعالم الأنهار وعالم النمل وعالم النحل، كان النمل عالم والنحل أمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلاب أمة، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالناس كلها أمم، كما أنت تشوف البشر داخلين خارجين يبيعوا ويشروا ويتزوجوا ويتخاصموا وغير ذلك، الجن كذلك عالم لا تراه، الملائكة أعظم، هناك الطيور، شوف الطيور أحيانا يأتي 30,000 طير هكذا يمر عليك، كيف لا يصطدمون مع بعضهم بعض ويمروا وينعرجوا، هذا من آيات الله عز وجل. عالم، فالعوالم كثيرة جدا لا يحصيها إلا ربها الذي خلقها، وأنت واحد ذرة من ذاك العالم. إذا كان اليوم نحن في هذه الدنيا 10 ملايير بشر، 10 ملايير من البشر اللي راهم حيين راهم واقفين فوق الأرض، أين تظهر أنت؟ أنت واحد من ذاك العالم. رب العالمين، رب العالمين لا يطلق إلا على الله. قال فرعون وما رب العالمين، قال يعني موسى، قال إني خليه. قال موسى إني رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين. إذن لا يقال لأحد الله، ولا يقال لأحد رب العالمين، يقال له أعطينا العوالم توعك هنا اللي خلقتها أنت. فرعون ما يستطيع يقول أنا خلقت الجن والنار ما. الله تعالى هو الذي خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قد يقول الإنسان هذا رب الدار، رب المصنع، رب الشركة، هذا يقال، لكن رب العالمين ما يستطيع. قال وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله، السماوات عالم والنجوم عالم والشمس عالم والغبار عالم، ولكن لا يقال أن الله أحد العوالم. كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذاك العالم، فيكون الله ربي لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين، فلا يستطيع أحد أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين. أنت ربك الله، لا الكافر ولا المسلم ولا الملحد ولا المنافق ولا المبتدع ولا السني ولا غير ذلك، كلهم ربهم رب العالمين واحد سبحانه وتعالى. ما يستطيع يقول الإنسان أنا عندي رب غير رب العالمين. فإذا ما دام هو رب العالمين خلقهم وهو يملكهم، هم عبيد لله، وهو يتصرف فيهم، خلقهم، أحياهم، يميتهم، يطعمهم، يسقيهم، يكسوهم، يمرضهم، يشفيهم، هذه الربوبية. فإذا إذا كان هذا شأن رب العالمين فهو المستحق للعبادة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا يفيد أن نقدم الله تبارك وتعالى ونأخر ما سواه، نقدم الله ونأخر العبادة. إياك نعبد، أنت الذي نعبدك. لو قلنا نعبدك يحتمل أن يأتي الكلام بعد ذلك نعبدك ونعبد غيرك، لكن لما قال إياك نعبد هذا يسمى الحصر. إياك نعبد يتضمن النفي والإثبات، نعبدك أنت ولا نعبد غيرك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. أنت قلت الله ربي. وإذا سألك إنسان ما معنى ربي، قل له ربي بمعنى خلقني ويملكني ويتصرف ويدبر شأني. أنت بماذا عرفت هذا الرب سبحانه وتعالى؟ ما هو الدليل؟ فجاء الشيخ رحمه الله تعالى بأدلة من القرآن الكريم ومن النصوص بآياته ومخلوقاته. يعني إنسان يقول أنا الله ربي، ما الدليل على أن الله هو ربك؟ هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يملكك، هو الذي ينفعك، هو الذي يضرك، ما الدليل؟ يعني لكل شيء آية، آية المنافق كذا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إذا رأيتم الرجل كذا فاشهدوا له بكذا، هذه آيات. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. هناك الآيات وهناك المخلوقات. الآية العلامة، جميع هذه الكائنات التي نراها كانت غير موجودة، لا مواليد ولا بشر ولا جبال، ولا كان الله ولم يكن شيء، ثم أوجدها الله وخلقها من العدم، أوجد النبات وأوجد الأشجار وأوجد البحار وأوجد كل ما ترونه اليوم، النجوم، المجرات، عوالم. وأن هذه المخلوقات لم تخلق نفسها، ما جاءش هي وأوجدت نفسها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الأشياء ما أوجدت نفسها بنفسها، أو أوجدها غيرها من المخلوقات، لم يخلقوا ذرة ولم يخلقوا حبة الناس، بل العكس، الله سبحانه وتعالى تحداهم، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ماذا؟ ذباب. ناس لما يعني الذباب يخافوا منه بزاف، ذباب مخلوق لله سبحانه وتعالى، والناس خافوا منه، يوجدوا له سلاح، يوجدوا له أدوية والأوبئة أو المضادات. حتى الإنس لما يشري سكنة يسأل قبل ما يشري سكنة، يشوف قال كاين حداها الناموس والذباب ولا ما كانش. السكنة إلا كاين حداها الذباب تكون تقول مثلا 10 ملايير، إلا حداها الذباب تولي مليار، يعني يقول الذباب مزعج توحد ما يحبه، ولكن الله سبحانه وتعالى يسلطه على الملوك، يدخل للقصر، ها يدخل بلا استئذان. قال ملك من الملوك كان يتكلم والذباب هكذا وما استطعوش يديروا لها يعني شيء. ف فقال للمستشار، قال لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك. اليوم في الفنادق الفخمة وراء القياس، مش في 5 نجوم، وراء القياس، يدخل لهم دبانة تطيح لهم نجمة، يكون فيه 7 نجوم قال فيه دبانة ولا جريلو، خلاص هذاك الاخر طيح قيمته. حتى داروا له ناس مختصين رافدين هكذا راكات ويدوروا على الدبانة هكذا، والدبانة تهرب وتدخل كذا، ويجي للزبون يقول يعني أنا هذا خلق الله. فتصور أن هذا الذباب يدخل عليهم في يوم القيامة في النار، والله عز وجل يجعل النار بردا وسلاما عليه. لماذا؟ لكي يزيدهم عذابا، ما كفاهمش يتعذبوا بالنار ويزيد الذبان على الإنسان يروح ينزها. إذا صاب الذبان خلاص يبطل النزهة تاعه، يقول لك ما كاش نزهة بالذبان. هذا الذبان لا يستطيع الناس أن يخلقوه مع أنه قادر. لو يطيح في الماكلة، طبعا إذا طاح في الماكلة عند السنة وش يدير له؟ يزيد يغمسه ويوخره ويأكل، إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس يقول لك الذبانة ما تكتشف توجع القلب. إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. لكن هذا الذبان القذر لما يحبه توحد، هل يستطيع واحد؟ العالم كل العالم كله هذا تاع الإلكتروني والذرة والصاروخ وكذا، نجيبوه ونقول لهم خلقنا ذبانة واحدة، ذبانة كما تاع ربي سبحانه وتعالى. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب الذي هو الذباب، لأنه ما كان عندهم الأصنام ويزوقوها ويدهنوا لها الريحة، لذلك تجي الذبانة وتدي لها حاجات هكذا وتطير بها. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، مش يسلكوه منه، يروح يطير هكذا تخرج ولا تخزن مور الخزانة ولا غير ذلك من كذا. فهمت؟ الناس لن يخلقوا ذبابا ولا بعوضة. بعوضة شكون يبغي البعوض؟ البعوض عدو السكن. إذا جاء يعني عرفوا الناس بأن السكنة فيها البعوض، بعض ما تنجبش تتحاربه، يخلق ويطلق البيضة تاعه وغير ذلك، ويزعج في الليل لما تطفي الضوء يجي بصوته وتسبيحه لله عز وجل. لن يخلقوا ذبابا ولا بعوضة، يعني الذبانة كبيرة والبعوضة قل منها، ما يستطيعوا. ومع ذلك ترى أن الله خلقها وجعل في أجنحتها عروقا، وذلك العروق تسري فيها الدم يدور. هذا من خلق الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإنسان ينبغي أن ينظر إلى هذا، ينظر إلى هذه المخلوقات بآياته ومخلوقاته. أعرابي قيل له بما عرفت ربك؟ كيش عرفت رب العالمين؟ يقول بين البعرة. مين تشوف بعرة؟ وش معنى ذلك؟ كاين بعير، يعني لما تشوف بعرة هكذا في الطريق، قال هنايا كانت نعجة ولا باينة باللي، وباينة البعرة تاع تاع تاع وتاع البقرة وتاع الغنم. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. لما تشوف خطوة تقول هذه خطوة بنادم، هذا كبير وهذه دجاجة وهذا ديك وهذا طير صغير، هذه حمامة وهذا قط، كل واحد عنده ماذا؟ أثر المسير، والأثر يدل على المسير. وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدلون على السميع البصير؟ الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. أي هذا زوج يدلك على، قال وسماء ذات أبراج. شوف روح للبادية وين ما كانش الإنارة، وطلع راسك في السماء وحسب النجوم إلى تنجم تحسبها، هذه السابحات سبحا وهذه سابقات سبقا، وهذا سحب تحسبها سحابة، وهي مجموعة من النجوم لكثرتها تشوفها كسحب. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، هذا هضاب وهذه وديان وهذه جبال وهذه سهول وهذه فجاج وهذه طرق سبل طرق، وبحار ذات أمواج. لما تبقى تنظر للبحر واش تنظر فيه من خيرات، هايج هادئ متوسط وبحار، ألا يدلون على السميع البصير أو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.